تستحق أمة مثلك أن يمكن لها وأن تعلى رايتها وأن تحكم بما أنزل الله؟ السر في أفرادنا. اللهم أصلح ذات بيننا إخوتي. لذا كان الهدف والغرض في البداية إيجاد أمة، إيجاد أمة، إن الأمة ما زالت إلى اليوم أفرادا متناثرين مختلفين، أكثرهم مشوهين مشوشين، وبعضهم أصحاب دنيا لا دين، وأكثرهم تغلبهم شهوات في معظم الأحايين. أين الأمة؟ إننا بحاجة إلى إيجاد أمة في البداية بالمعنى الحقيقي، أمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص. وصفت أنه مرصوص أن كل أفراده على شاكلة واحدة، الكل على قلب واحد. ترى المؤمنين، وانظر إلى كلمة ترى، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. نعم، هذا الجسد منه يد ومنه عين ومنه رجل، ولكنه جسد متكامل، جسد واحد، فيه رأس وفيه أصبع، أصبع مرتفع في اليد وأصبع منخفض في القدم، ولا يضره ذلك. هذا هو الجسد، هذه هي الأمة التي نشتهيها، هذه هي الأمة التي نبحث عنها، هذه هي الأمة التي تمكن أمة. وكان ذلك من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، إن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ بداية الدعوة، وبرغم أنه أسلم له أفراد، كان الرجل يسلم الواحد بعد الواحد، الواحد تلو الواحد، وبرغم ذلك كان هؤلاء الأفراد يمثلون أمة، أمة في ذات بينهم، أمة واحدة فيما بينهم. ولذلك كانت المؤاخاة لا في المدينة بل في مكة منذ البداية، يوم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبلال، وآخى بين الحمزة وزيد بن حارثة، وآخى بين نفسه وعلي بن أبي طالب. نعم أيها الإخوة، كانت هذه المؤاخاة في مكة هي البداية لتكوين الأمة. كانوا 10 أمة، 20 أمة، 40 أمة. أين الأمة اليوم؟ تحتاج أن يكون هذا هدفك أنت، أن يحمل كل منا كفرد كشخص على إقامة هذه الأمة. إنني في البداية اسمح لي أن أسألك، هل أنت وأخوك شقيقك وأبوك وأمك تكونون أمة في بيتكم، أم أن كل منكم على قلب وكل منكم برغبة وكل منكم بهدف وكل منكم بشهوة وكل منكم يوالي على شيء ويعادي عليه الآخر؟ هذه البيوت تحتاج في البداية أن تؤلف. أخوك، ابنك، زوج أختك، زوج ابنتك، هذه القلوب. والسؤال الآن، علام تؤلف؟ قال الله: ها هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين و وألف بين قلوبهم. اسمع اسمع، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا سبحان الملك، يا سبحان الملك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. خذها في البداية وهي الأهم، أنه لن يؤلف بين هذه القلوب إلا الله. ولو صنعنا المستحيلات، إن الذين يسارعون في أهواء المنافقين ليجذبوهم، إن الذين يسعون في أهواء المجرمين ليرضوهم، فلا شك أنهم يخالفون سنة الله ولن يرضوا عنكم أبدا، ولن يكونوا في صفكم أبدا. إن هذه الألاعيب والحبائل ليست طريقة أهل الدين. أهل الدين أصحاب منهج، رجال أصحاب كلمة حق، لا يقدمون التنازلات على حساب المنهج، ولا يرضون أحدا على حساب الله. إنهم أهل حق وأصحاب مبدأ، أهل كلمة وأصحاب دين. فلذلك هم يعلمون أنك لو أرضيت الناس بسخط الله فسيسخط الله عليك ويسخط الناس. إنما قلوب القوم وعقولهم بيد الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إخوتي، ما زلت مع الأصل الأول، لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. فإذا أردت أخي وبصدق أن تؤلف بين القلوب فليس لك إلا الله. قال الله: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا. لا تطغوا، لا تتجاوزوا حدودكم، بل أنتم أهل دين وشرع فالتزموا حدودكم. ليس معنى أني صاحب منهج أن أتعالى على الناس، ولا أن أتكبر عليهم، ولا أن أغتر. إن شر الغرور الغرور بالله، ولا يغرنكم بالله الغرور. ليس معنى أني صاحب منهج أن أتعالى وأتكبر. إخوتي، لقد نبهت في درس الأمس وأؤكد في خطبة اليوم، وما زلنا نعاني من هذه القضية، أن أهل الديانة يجب أن يكونوا الأطهر قلوبا، الأحسن أخلاقا، الأعلى همة، الأثبت والأوضح هوية. نعم، لا نتلون ولا نتغير، وأيضا لا نتعالى ولا نتكبر، وإنما نتواضع ونشرح دعوة الحق ونبينها للناس، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. بلاغ مبين واضح، ليست في منهجنا لوغاريتمات. إن هذه الدعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه الدعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه الدعوة المباركة في غاية الوضوح والصراحة وفي غاية الواقعية والالتزام. ليسوا هؤلاء الدعاة أصحاب هذا المنهج يتكلمون من أبراج عاجية بعيدا عن واقع الناس، ولا هم يداعبون أهواء الناس فيتساهلون ويستسهلون ويوجدون لإرضاء أهواء الناس المسوغات والرخص. إنما أهل الحق يستعلون بمنهجهم ويتواضعون للناس. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولكي يؤلف الله بين هذه القلوب نحتاج إلى قلب واسع كبير يحتمل أخطاء الناس وحماقاتهم، وفي ذات الوقت يدعو الله لهم. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي فأسلم وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأبوا عليه، رجعا فقال يا رسول الله ادعوا الله على دوس، إن دوسا كفرت ربها. فرفع رسول الله يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. هكذا دعا عليهم، دعا عليهم أن يكفروا بالطاغوت، دعا عليهم أن يكرهوا ما هم عليه من الباطل، دعا عليهم بأن دعا لهم. هكذا لما كان النبي محمد فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، يوم الطائف، يوم الطائف، والقصة مشهورة وكلكم تعرفونها بالتفصيل الدقيق. مكث فيهم 30 يوما شهرا كاملا يكلمهم ولا يكلمونه، شهرا كاملا يا عم الحج، شهر 30 يوم ولم يسلم له رجل واحد، شهرا. إن أمثالي لو مكثوا بين الناس يومين ولم يرى الحسود يغضب لنفسه ويتكبر ويحزن ويتوعد ويزمجر أنه لن يعود إلى الصعيد مرة أخرى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث بهم شهرا يقول له أحد حمقاهم لو أنك نبي فنحن أحقر من أن نكلم نبي، ولو أنك كذاب فنحن أكبر من أن نكلم كذابا. وحين يواجه عاقل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المنطق فإنه لا يدري ماذا يفعل، ظل يدعو ويكلم وينتقل من بيت إلى بيت ومن قبيلة إلى قبيلة ومن سوق إلى سوق شهر، ثم في النهاية ضربوه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، ضربوه حتى أدموا عقبه وكسروا رباعيته وشجوا جبهته حتى وقع، فداك نفسي يا رسول الله، وأراد أن يقوم فلم يستطع، وهنا الله الرحمن يرسل إليه رحمة من رحماته: أيا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. إنني أريد أن أسائلك أنت وأنت وأنتم جميعا، أرأيت لو أن مثل هذا الأمر بيدك أن نطبق عليهم الأخشبين أطبها؟ هذا هو القلب الذي نحتاجه، قلب رحيم ما يطربقهاش، قلب واسع يصطبر، قلب الله عنه راض يستجيب دعاء. كثيرا ما صرخت وتباكيت يوم عرفة وأنا أقول: أكل هذه الملايين ليس بينهم رجل واحد مستجاب الدعوة؟ يفرج الله بدعوته ويفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة. رجل في الأمة، رجل واحد في الأمة مستجاب الدعوة، ألا نجد؟ ألا يكون مثل هذا همك؟ في الأمة علماء كثر وفيهم دعاء أكثر وطلبة علم أكثر وأكثر ومنظرون وكتاب، أين العباد؟ أين الزهاد؟ أين أهل الله؟ أين؟ كل هم أحدنا أن يصير مشهورا. أين الأتقياء الأخفياء؟ أين أصحاب الأحوال أحوال الصدق مع الله؟ نحن اليوم أحوج إلى مثل هذه الفئة أن توجد، وأن يكون همه بهذا نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الثانية أيها الإخوة أن نراجع الأسباب التي شتتت هذه الأمة وفرقتها وأضعفتها. ولا شك أن أول ما يطالعنا من الأسباب تجده في قول الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تأمل هنا هذا الوصف الدقيق لهذه العلة الدفينة. قال الله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسيان وإهمال وترك والإعراض عن جزئيات خطيرة من هذا الدين. فنسوا حظا مما ذكروا به، فكانت العقوبة فأغرينا. وانظر إلى كلمة أغرينا، أغرينا انتشار كالنار في الهشيم، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا ما تراه في أمة المسلمين اليوم، عداوة وبغضاء حتى بين أصحاب المنهج الواحد، بين أصحاب البيت الواحد، بين أصحاب المسجد الواحد. نسوا حظا مما ذكروا به. حصلت هذه الخلخلة بين أصحاب المنهج الواحد وأصحاب الدين الواحد، أصحاب القبلة الواحدة والكتاب الواحد والنبي الواحد. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. انظر إلى الآية الأخرى في قول ربنا جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إنك بحاجة إلى النظر فيما وعظت به من قيام الليل وصيام النهار وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وحسن الخلق والأمانة والصدق واللطف والتلطف في الخطاب ولين الكلام. انظروا إلى ما وعظنا به في الكتاب والسنة فاستمسكوا به لكي نزيل السبب الخطير في هذه الفرقة الشنيعة، السبب الأكبر. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. تريك حتى نسي، أهمل حتى نسي، أعرض عنه حتى نسي. نسوا حظا قدرا، ليس الكل. ولذلك أخي وأنا أحبك في الله، إنني أريد أن أسألك: إذا استعرضنا أعمال الديانة أراك تختار على هواك؟ تعمل بما يوافق رغبتك؟ ترجح ما تشتهيه وما تعين عليه شهوتك؟ تفعل ما فيه حظ نفس وتترك ما خالف هواك وإن كان أنفع؟ إني أسألك عما تعمل، ما الذي تعمله وما الذي تركته، ما الذي تفعله وما الذي أعرضت عنه؟ إياك أن تنسى شيئا، ودوما حال الاختيار بين أعمال، لو كنت صادقا فاختر الأفضل، لو كنت مخلصا فاختر الأنفع والأعلى. إن أمة كأمتنا تعاني اليوم من الهزيمة النفسية، أمة تعاني في مثل هذه الأيام من الوقوع في براثن المنافقين وتخشى غير الله. تحتاج أن تعود مرة أخرى لها همتها في فعل أعظم الأعمال وأنفع الأعمال وأعلى الأعمال وأصدق الأعمال وأخلص الأعمال. إخوتي، من الأسباب أيضا التي أوقعت العداوة والبغضاء بين الناس الانشغال بالناس، الانشغال بالناس. لعلي وعلى مدار هذه العقود في الدعوة لم أرى يوما مثل هذه الأيام في انشغال الإخوة بأخبار المجتمع. هذا شيء جديد وبدعة عجيبة، أن يجلس صاحب لحية طويلة وثوب قصير ليتابع قناة الجزيرة أو العربية أو غيرها، أو يقرأ الجرائد، أو يدخل على النت إلى مواقع، أو ما كان هذا يوما من الأيام هما من همومنا. أين قلبك يا عبد الله؟ إلى أين ذهب همك يا مسكين؟ كيف ينظر الله إليك وأنت مشغول بغيره أكثر منه؟ كيف أنت في عين الله وهو يراك تقرأ في الصحف أكثر من كتابه، وتذكر أسماء الكفار والمنافقين أكثر من أن تذكر اسمه أو أن تصلي على نبيه؟ كيف أنت عند الله؟ أو تظنون أيها الإخوة الأحباب أن الأمور بأيديكم وأن الأسباب أسبابكم وأنكم تستطيعون أن تغيروا شيئا بعيدا عما يرضيه وبغير إذنه وقدره وأمره وفعله؟ معذرة أكررها وقد قلتها بالأمس أيضا، إن هؤلاء ثعالب البشرية المكارون الذين يمكرون ويكيدون، لن تستطيعوا أن تخفوا بينهم إلا أن يكيد الله لكم كيدا، لن تستطيعوا. وكيف تستطيعون؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من؟ بما؟ كيف؟ ولما؟ إننا أحوج الخلق إلى الله، فيجب أن يبدو منا هذا الافتقار، أن يرى الله أننا نتملكه لا نتملك البشر، ونسترضيه لا نسترضي الخلق، ونخشاه ولا نخشى سواه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إخوتي، القضية إذن فيه لا تنشغل عن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. لا تنشغل بالناس، بتقييم الناس وبتصنيف الناس وبالرد على الناس وبإرضاء الناس وبإشعال الفتن بين الناس، فقط انشغل بالله ويكفيك ربك الناس. تلكم الأولى. ثانيا، لا تنشغل بنفسك. هذا سبب ثالث. السبب الأول نسيان حظ، والسبب الثاني الانشغال بالناس، والسبب الثالث أن يكون كل إنسان لنفسه إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ سبب خطير في فرقة هذه الأمة، أن يصبح كل إنسان جزيرة مستقلة وحده، له فكره وله هدفه وله رؤيته، ويظن أنه يرى ما لا يرى الناس. مفتون، معجب، مغرور. انظروا إلى شرك يتعجب منه وقع بعد توحيد. من أين أتى هذا الخذلان؟ قال: ما خطبك يا سامري؟ رسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترك قومه موحدين يعبدون الله، وترك فيهم نبيا آخر أخوه هارون، ترك هارون نبي، ومع ذلك أضلهم السامري. كيف أضلهم وبما ضل السامري نفسه؟ قال: ما خصمك يا سامري؟ قال: أحسنت، هذه هي، بصرت بما لم يبصروا به. أصلاً شفت اللي الناس مش شايفاه، أصلاً فاهم، كل العالم دي مش فاهمة. هذا هو الخطر، أن تظن نفسك أبو الأفهام، الفهام الكبير، العلام العالم، أبو إلا أرفق بنفسك أخير، يا مسكين يا مسكين، من أمامك أيضا لهم عقول ولهم أفهام ولهم اجتهادات، فلا تغتر، قف. هذا السبب الذي ضيع أمة موسى، أشركوا شركا يتعجب منه الجهال، يعبدون عجلا، عجل، وهم يرون الفكرة الخبيثة أن به ثقبان، ثقب في دبره وثقب في أنفه، إذا دخل الهواء وخرج نعر العجل. أتعبدون عجلا؟ إن سبب هذه العجولية غرور شخص واحد حملهم على عبادة عجل. ثم ماذا فعل نبيهم؟ خذ سرا آخر وليتك تفهم. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الحرص على التجميع ولو بالباطل، الحرص على الكثرة ولو بالتنازلات، هذا يضيع الأمة. إخوتي، إننا أصحاب دين أمرنا فيه ألا نرضي إلا الله، وألا نتبع إلا محمدا، وليرضى من يرضى وليسخط من سخط. فإن كان معنا الله فمن علينا؟ فليكن من يكون. إخوتي، أنا أحبكم في الله، انتبه، هذان السران: الأول أن تكون معجبا مغرورا، وأن تظن أنك ترى ما لا يرى أحد وتفهم ما لا يفهم أحد، أو أن تكون على الطرف الآخر مهينا، متنازلا، مجاملا، متلطفا بالباطل، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. اللهم افتح لنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى هذه الوقفة الخطيرة لكي نقيم أمة، ألا نظل على هذه الحالة ثم نطمع أن يمكن الله لنا. وإقامة الأمة يبدأ منك، أن تصلح حالك مع الله، أن يكون هدفك، أن يكون هدفك ورغبتك الحقيقية رضا الله، أن تعمل على مراد الله منك لا على مرادك من الله. أن تعمل على مراد الله منك وتطبيق أمره وتنفيذ مراده لا شهوتك ولا هواك. ثم نتوكل على الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الأحبة، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وقفة في لحظة صدق مع الله، كيف تجد قلبك؟ ماذا تريد؟ الله جل جلاله وجه هذه الأمة بأن عزها ونصرها وتمكينها في توحيده سبحانه وتعالى. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ليست القضية فقط في أن تتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل القضية في أن تتعلم هذا يقينا، وتتعلم أيضا ما يضاد به من الشركيات التي تفسد هذا التوحيد وتنقضه، ثم مع ذلك أن تعمل أن ينبض قلبك بالتوحيد، أن أرى في تصرفاتك أنك تعبد الله لا تعبد نفسك، وأنك تؤثر الله لا تؤثر هواك، أن أراك وأنت تلهج بذكر الله مجددا إيمانك، لا أن تنشغل عن الله بغير ذلك. إذا أردنا الأمة التي نشتهيها ونبتغيها لكي يمكن الله لها، فينبغي علينا منذ البداية الآن صناعة هذا النموذج، الشخصية الربانية المتألهة المتنسكة، هذه الشخصية التي لا تلتفت إلى دنيا. إننا نريد الرجل الذي لا لا لا لا يضطرب قلبه عند لمعان الذهب ولا عند لمعان السيوف. إن بعض الإخوة اليوم يفتن عند أول فتنة سراء أو ضراء لغياب هذا التوحيد. التوحيد حين يمتلئ قلبك بهذا التوحيد رغبة ورهبة، هي كلمة أنا متوقف معها منذ أسابيع، اسمها فاقة القلب. ما هي فاقة قلبك؟ يعني عم الحج قلبك مفتقر لإيه؟ نفسك في إيه؟ محتاج إيه؟ بتشتهي إيه؟ فاقة القلب أن تكون فاقته إلى الله وحده. بس لا شيء غير ذلك. إذا خالطت هذه الفاقة بشاشة القلب، عرف وأنكر، عرف ماذا يريد الله في مرضاته، وأنكر ما تشتهيه نفسه. قال ابن مسعود حين قرأ قول الله تعالى عن غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: والله لم نكن نعلم أن بيننا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. إخوتي، إن بيننا من يريد الدنيا، إن معنا من يريدها دنيا، إن فينا من يشتهي دنيا، وهذا يبين للصالحين والصادقين. قال ابن الجوزي: وإن مثل هذه المعاني يحتاج إلى منقاش فطنة، منقاش فطنة، فطنة، أن يكون فطنا معه منقاش ينقيها من قلبه حتى حتى، كما قال بعضهم: كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. أيها المراؤون، الله يراكم. يا من تريدون الدنيا، الله يعلمكم. يا من تشتهونها عوجا، تبغونها عوجا، الله سيفضحكم. قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. متى يا رب؟ كيف يا رب؟ قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ده مش شغلك، هذا قدره. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، سيفعل كما يشاء وقتما يشاء بما يشاء، وأنت لا تدري، قد تكون أحد المفضوحين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحبتي في الله، كلمة أخيرة: إن التمكين لدين الله وإقامة شريعة الله في الأرض أمر بيد الله، هبة تأتي في وقتها، وعلى الإنسان أن يعمل، ولكن النتيجة والأثر والثمرة بيد الله. والمستعجلون مهما استعجلوا لن يستعجلوا قدر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، إنما سيأتي كل شيء في أوانه. وما علي وعلى كل المسلمين إلا أن نعمل وفق مراد الله منا، أينما وكيفما أرادنا أن نعمل عملنا، ثم وكلنا أمر الثمرة والنتيجة إلى الملك ذو الجلال. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. خلاصة الكلام: البداية منك أنت. هل تصلح أن تكون وليا لله؟ أنت هل تصلح أن تكون من أحبابه؟ تنفع يحبك؟ على إيه؟ فيك إيه يتحب؟ هذه هي. أنت اللبنة الأولى في هذا الصرح العظيم. أنت اللبنة الأولى. إن انتفعت بهذه الخطوة، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلحنا كي نصلح أن نكون عبيدا لك. اللهم أصلحنا كي نصلح أن نكون عبيدا لك. اللهم أصلحنا كي نصلح أن نكون عبيدا لك. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم. اللهم انصر كل من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يشرك بها شيئا. اللهم ارفع رايتهم، وسدد رميتهم، ومكن لهم وأعنهم. اللهم وانتقم من الطواغيت. اللهم انتقم من طواغيت الأرض. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.